وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه، ولفظه للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شأن صفة السجود وما ينبغي أن يكون عليه الساجد. ففي هذا الحديث أمرت، وفي لفظ آخر أيضا عند البخاري أمرنا، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في لفظ آخر أن نسجد على سبعة أعراب، أعراب بمعنى أعضاء أو أعظم. أمرت أن نسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده عليه السلام أو بأصبعه إلى أنفه، إشارة إلى أن الجبهة والأنف شأنهما كعضو واحد أو عظم واحد. وقد ورد في بعض الروايات عن عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه مسح بإصبعه على جبهته وأنفه، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة ومسح على الجبهة والأنف، مما يدل على أنه يجب أن يسجد عليهما معا. وإن كان بعض أهل العلم لهم كلام في هذا، من يقول إن اختصر على الجبهة دون الأنف فلا حرج، أو على الأنف دون الجبهة فلا حرج، ولكن الصحيح كما في هذا الحديث وكما مر في حديث أبي حميد الساعدي أنه أمكن جبهته وأنفه، أمكن جبهته وأنفه من الأرض، الجبهة واليدين، أيضا اليدين، وفي لفظ الكفين، والمقصود باليدين الكفين. وهذا ينبغي أن يتفطن له بعض الناس، لأنهم يتساهلون في صفة السجود بالنسبة لوضع اليدين، فبعضهم يقتصر على أطراف الأصابع، يسجد على أطراف أصابعه ولا يمكن كفه من الأرض، وهذا خطأ، لأنه ينبغي أن يسجد على العضو كاملا ويمكن العضو كاملا، إن كان يدا أو جبهة أو قدما أو ما إلى ذلك، والركبتين، وأيضا يباشر بركبتيه الأرض، وأطراف القدمين التي هي الأصابع. وهذا أيضا بعض الناس يتساهل فيه، فتجده عند السجود رافعا أطراف أصابعه، يكون رافعا أطراف أصابعه في القدمين أو إحداهما، وهذا خطأ. فأنت لابد في أثناء السجود أن تلامس أطراف أصابعك، أصابع قدميك الأرض، وتكون منثنية متجهة إلى القبلة، فيكون ظهر القدم وأطراف الأصابع متجهة إلى القبلة، إلا من عذر، إذا كان الإنسان معذور لألم مثل إما في الكفين أو في الأصابع القدمين أو الجبهة والأنف، الذي له عذر هذا شيء آخر، لكن الشأن في الرجل الصحيح، في المصلي الصحيح الذي لا عذر له، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا ينبغي أن يباشر الأرض بهذه الأعضاء، يباشر الأرض بهذه الأعضاء، فيسجد على كفيه من غير حائل، وجبهته وأنفه أيضا من غير حائل، والقدمان كذلك. لكن أيضا إذا لبس، إذا كان لابسا في قدميه خفين أو الكنادر أو ما إلى ذلك، فهذا ورد الحديث أنهم كانوا يصلون في الخفاف، وإذا صلى في الخفين أو في الكندرة لا يمكن لأصابعه أن تكون بالصفة المذكورة، فهذا يكون معفو عنه. أيضا ورد أنه عليه الصلاة والسلام ربما صلى على حصير أو على خمرة، والحصير معروف، الحصير معروف يكون من القوص، يكون من أي شيء في الغالب من النباتات، من قصب، من سعف النخل، والخمرة أيضا شيء يكون على قدر الوجه، مصنوع على قدر الوجه، ربما سجد عليه. فهذا يدل على أن الحائل إذا كان من غير متصل بالمصلي لا حرج. أيضا ورد أنه ربما صلى وعلى كون العمامة، وهذا أيضا مما لأهل العلم في كلام. إذا كانت العمامة على جبهته أو طاقية مثل أو غترة أو طربوش وما إلى ذلك، فمن أهل العلم من يشدد في هذا ويرى أنه ينبغي أن يرفع هذا عن جبهته لتلامس جبهته الأرض. والصحيح أنه لا حرج إذا كان شيئا خفيف، إذا كانت الطاقية خفيفة أو العمامة لفة واحدة فلا حرج إذا كان السجود عليها. أما إذا كانت العمامة لفات عديدة أو يلبس شيء طاقية ثخينة فهذا يحول بينه وبين أن يمكن جبهته من الأرض. وقد جاء في حديث خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، حر الرمضاء في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا. قال أهل العلم أي لم يزل شكوانا. في بعض تفسير هذا الحديث أنهم التمسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يسجدوا على حائل، لأنه يقول اشتكينا حر الرمضاء في أكفنا وجباهنا فلم يشكنا. لكن ورد في حديث أنس أنهم ربما من شدة الرمضاء سجدوا على ثيابهم، فربما والله أعلم أنه في آخر الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم من شدة الحر أو من شدة البرد لا حرج أن تسجد على طرف ثوبك أو ردائك أو ما إلى ذلك. ومهما استطعت أن تباشر الأرض بكفيك وجبهتك وأنفك فهذا أفضل. ولذلك ورد النهي أن المصلي يمسح التراب عن وجهه، وفي الحديث إن كان ولا بد فاعلا فمرة واحدة. فهذا من التواضع لله سبحانه وتعالى. هذه أشرف الأعضاء، الأنف والجبهة أشرف الأعضاء، فكونك تباشر الأرض خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى هذا حري أن يستجاب دعاؤك ويقبل وتقبل صلاتك. وألا نكفت ثوبا ولا شعرا، فالكفت بمعنى الكف. فالمصلي إذا صلى لا ينبغي أن يضم ثيابه إليه ولا شعره، أي شعر الرأس إذا كان له شعر رأس فليتركه منسدلا منهدلا يسجد معه. وقد ورد في تأويل هذا أن الثياب تسجد مع المصلي والشعر يسجد مع المصلي. لكن أيضا ينبغي أن يراعى أن هذا في حال الإمام وحال المنفرد. أما إذا كنت في جماعة المصلين فإن المصلي بجوارك يتأذى إذا انسدلت ثيابه، أطراف ثيابك على جارك أو شعرك إذا كان كثيفا لك شعر وتساقط على من بجانبك، فبعض الناس يتأذى من هذا. فإذا هذا يحمل على ما إذا كان المصلي إماما أو منفردا ليس بجواره أحد، فيترك ثيابه تسجد معه ولا يلفها لا يكفتها أي لا يكفها. أما إذا كنت بين المصلين فلا تؤذي المصلين بثيابك، لا ضرر ولا ضرار. فهذا في شأن الشعر والثياب. وقد ورد في حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وقد عقص شعره أي جمعه ففكه، فغضب الحسن منه وقال ما لك ولي شعري بعد الصلاة؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وشعره معقص أي مكفوف مجموع، بل تتركه ويتناثر على الأرض ويسقط على الأرض ويسجد كما تسجد.